طب هو اخوانا، انا مبلغ ان المغرب اتغير من يوم الثلاثاء الى يوم الاربعاء، لان يوم الثلاثاء انا يعني عندي ما شغلني، فلا استطيع يعني ان اكون بروحين او بروحين، فعذرا ان كان الامر يعني في مشقة على البعض، بس يا ريت يكون في اعلانات. الله يبارك فيكم. طيب ان شاء الله رب العالمين انا سابدا من اليوم، وارجو الله سبحانه وتعالى ان يعينني على الاستمرار. سأبدأ بإذن الله رب العالمين في مسألة شرح كتاب اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، والكتاب لشيخ كبير من مشايخ الإسلام في هذا العصر، وهو رجل هندي اسمه أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله. اسمه أبو الحسن الندوي. الكتاب هذا من الكتب التي يجب أن تكون في مكتبة كل مسلم من المسلمين، يجب أن تكون في مكتبة كل مسلم من المسلمين. أولا الرجل لابد أن نعرف شيئا عنه، فهذا الرجل عليه رحمة الله هو حسني، يعني ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضوان الله عليه وعلى أبيه. ثم بعد ذلك أن تعلم أنه عالم مؤمن داعية محتسب، وهذا الرجل عليه رحمة الله توفي وكانت الصلاة عليه عجيبة، يعني ملايين المسلمين لم يكونوا يعرفون شيئا عن أبي الحسن الندوي عليه رحمة الله. ونودي في الحرم، يعني في الحرم الشريف في مكة، أن رجلا من علماء الهند قد توفي ونريد أن نصلي عليه صلاة الغائب. وقيل ان هذا الرجل هو شيخ من المشايخ وعالم من العلماء اسمه ابو الحسن الندوي، فصلى عليه 4 مليون مسلم وهم لا يعرفونه الكثير منهم، يعني الكثير من هؤلاء لم يكن يعرفون الشيخ ابو الحسن الندوي، او لم يكن يعرف منهم احد ابو الحسن الندوي، مع ذلك صلوا عليه. وصدقت الله كلمة الشيخ الامام العلامة الامام احمد بن حنبل لما قال بيننا وبينهم شهود الجنائز، بيننا وبينهم شهود الجنائز. ولد عليه رحمة الله في عام 1332 هجرية، وكان في مديرية بالهند اسمها لكهنؤ، وهذه المديرية كانت من المديريات التي يكفل فيها المسلمون. طبعا الشيخ أبو الحسن الندوي أصله عربي، ولا زالت أسرته تحافظ على صلاتها بأصلها وأنسبها حتى إن كانت تتكلم الهندية، وهذه العائلة كانت تمتاز بالمحافظة على التوحيد والسنة والبعد عن البدع والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. بدأ السيد أبو الحسن تعلم القرآن الكريم في بيته، وكانت أمه هي التي تعاونه، وكانت أمه من فضليات النساء والسيدات الفاضلات الصالحات، تحفظ القرآن الكريم وتكتب وتؤلف وتقول الشعر. هذه المرأة توفيت سنة 1968 هجرية ميلادية، في 1388 هجرية في شهر جمادى الآخرة. يعني الأم إذا صلحت فإنها تخرج للعالم كله من أمثال هؤلاء العلماء الذين يكتبون ويسطرون للأمة مجدا وتاريخا. واذكروا أم الإمام أحمد عليها رحمة الله، كان الإمام أحمد يقول عليه رحمة الله إن كانت أمي لتحمي لي الماء، يعني تسخنه له، ثم بعد ذلك تلبس خمارها وتصطحبني إلى المسجد، لأن المسجد كان بعيدا، ومع ذلك أمه لم تكن لتتركه، وكانت هي التي تعينه على أمر دينه وتعينه على أمر الله عز وجل. وأم سفيان لما طلب سفيان أن يتعلم قالت يا بني اذهب فتعلم هذا العلم وأنا أكفيك بمغزالي هذا، فكانت تغزل الغزلة وتبيعه وتنفق على ابنها، وأخرجت لنا سفيان كما ترون. ثم تعلم الشيخ أبو الحسن الندوي اللغتين الأردية والفارسية، ثم بعد ذلك تعلم الإنجليزية والعربية معا، وكان أول تعلمه أنه وفر 2 كاملتين من عمره على دراسة الأدب العربي وحده. ثم بعد ذلك كان هذا سببا في أنه عليه رحمة الله لما تعلم الأدب العربي كان سببا في أنه كان يفهم القرآن الكريم فهما جيدا هذا الفهم يفوق أقرانه، وكان يفهم أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في يعني أحوال كانت المعاني تستعجم على أصحابه، يعني كانت معاني غامضة على أصحابه. ثم سافر إلى لاهور وقرأ التفسير على الداعية الكبير اسمه الشيخ أحمد علي، وهذا رجل كان مفسرا مشهورا. ولاهور هذه كانت مدينة العلم والثقافة ومركز النشر والصحافة في الهند قبل أن تنقسم إلى الهند وإلى باكستان. ثم أنه عليه رحمة الله كانت أغلب شهاداته ودراساته، يعني هذه الدراسات كانت حرة وكانت غير نظامية، ثم عين في مدرسة دار العلوم لندوة العلماء هناك، وكان يدرس فيها علوما مختلفة. ثم انتقل بعد ذلك إلى دلهي، ثم كان عليه رحمة الله قد عمل في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان شيخه الشيخ محمد إلياس كان هذا الرجل صورة من السلف الصالح، وكان مخلصا غيورا يتألم لحال المسلمين ويعمل من أجلهم ويثير في شؤونهم ويحترق بروحه القوية الوثابة في سبيلهم. والشيخ محمد إلياس عليه رحمة الله هذا الرجل توفي في عام 1362 هجرية، وكان قد ملأ الهند كلها دعوة إلى الله عز وجل. يظل الشيخ أبو الحسن ندوي عليه رحمة الله يصدر كتبا ويصدر مؤلفات يريد من خلالها أن يعلم أهل الهند الإسلام الحقيقي واللغة العربية. وهو أيضا عليه رحمة الله ترحل كثيرا في طلب العلم، يعني ترحل إلى الحجاز وقدم مصر وطاف بأغلب العالم الإسلامي وحاضر وخطب ودرس وكتب عليه رحمة الله، إلى أن كان هذا الكتاب وهو كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. وهذا الكتاب من الكتب التي قلت لحضراتكم أنه لا ينبغي أن تخلو مكتبتك منها بحال من الأحوال، لأن هذا الكتاب كما قال عنه الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله هو سفر لغوي تاريخي أدبي، يعني جمع ما بين اللغة والأدب والتاريخ، وترى فيه كيف يستطيع العالم المسلم أن ينظر إلى الدنيا بنظرة رجل قيد فكره بالكتاب والسنة. انتوا عارفين يا اخوانا، يعني ده استطراد بسيط داخل هذه المحاضرة، احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. هذه المشكلة الكبيرة اننا لا نحاول ان نفهم الكون بنظرة الكتاب والسنة، هذه مشكلة عامة وليست مشكلة خاصة، يعني مشكلة الامة كلها تكاد ان تكون وقعت فيها، تكاد الامة كلها الامة الاسلامية العظيمة التي تراها الان تكاد هذه الامة أن تكون قد ذلت في هذه الخطيئة أنها لا تربط فكرها بالكتاب والسنة. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أن في بعض المسلمين يخافوا من أمريكا أو بعض المسلمين يخافوا من الغرب ويعملوا حسابات لهم ويظن أن أمريكا وأن عدوه على كل شيء قدير. هذا الرجل لا يربط فكره بالكتاب والسنة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو ربط فكره بالكتاب والسنة ونظر إلى أمريكا لوجد أن أمريكا هذه تتعامل بالربا وأن الزنا وهو الفاحشة قد عمت في أرجائها، وهذا يعني أنها ستسقط مباشرة بأمر الله عز وجل وأنها ستسقط بعد قليل، لأن دولة ينتشر فيها الربا وينتشر فيها الزنا وتنتشر فيها الفاحشة هذا يعني أن غضب الله عز وجل سوف يأتي عليها. في نفس التوقيت لما تيجي تعمل حساب لعدوك وتبدأ في التنازلات التي تقدمها لعدوك وأنت تعلم أن عدوك إن لم تقدم له التنازلات وإن قدمت له التنازلات لن يتركك بحال من الأحوال، وهي كلمة الإمام الشافعي: والله الذي لا إله إلا هو لو أن الحق ترك الباطل ما ترك الباطل الحق أبدا. هذه يعني خصومة وهذا صراع قائم ما قامت الدنيا وما وجدت الدنيا، ولابد أن نتعلم هذا من الكتاب والسنة. فالرجل عليه رحمة الله ينظر إلى السنن الكونية اللي موجودة وهذه السنن يحاول أن يطبق عليها ما قد أخذه من الكتاب والسنة ويخضع هذه السنن الكونية لما قاله الله عز وجل ولما قاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك جاءت أهمية هذا الكتاب، لأنه كتاب يربط المسلم يربط عقله بالكتاب والسنة. لابد، لأننا عندنا أمراض كثيرة، هذه الأمراض الكثيرة إنما نتجت عن كوننا ابتعدنا عن الكتاب والسنة وعن كوننا ابتعدنا عن الإسلام، لا أقول كعبادة ولا أقول كحضارة، وإنما كمنهج مستقى منه الفكر يعني يكون العقلية. ولذلك انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد وغيره، لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكتاب أخذه من أحد اليهود وراح يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: أمتهوكون فيها، يعني متحيرون ومترددون، أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال: ولو بدا لكم موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لقد ضللتم ضلالا مبينا. أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم، خلاص ليس بعد القرآن كتاب، وليس بعد رسول الله من رسول، وليس بعد الإسلام من دين. إذن أنت لابد أن تربط فكرك بالكتاب والسنة وأن يكون هذا دأبنا. لما يرتبط الإنسان بالكتاب والسنة تعيش فكرته حتى ولو مات، وتنتج هذه الفكرة حتى ولو لم يكن هو مخلصا لها، لأن المنهج يمشي وحده. طالما أنا ربطت نفسي بهذا المنهج الرباني، منهج رب الخلق والكون وهو منهج الإسلام، فإن الفكرة ساعتها ستنجح. وساعتها ولو طلبت العلم لغير الله فإنك سوف تعود لتطلبه لله عز وجل. يعني الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله لما قال كلمته الشهيرة، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، حينما يعني استقام المنسم واعتدل المنهج. أبو حامد الغزالي هو أخوه أحمد كان فقيرين، فاضطرهما فقرهما إلى أن يلبسهما أبوهما لباس أهل العلم، لأن أهل العلم كانت لهم جراية تدرى عليه. ماشي أبو عمار، أما شوفك أنا أبو عمار هخنوقك. ماشي أما شوفك أنا هخنوقك. حاضر. صلى الله عليه أخوانا. هي طلعت تجري، خدت الميكروفون وطلعت تجري، خاف ترد. صلى الله عليه وسلم. مش عارف انا وقفت لحد فين، مش عارف الله انا وقفت لحد فين. طيب اللي داخل من الفايرفوكس الكتابة بتظهر على شكل علامات استفهام وحاجات كده. حد انتوا نايمين يا اخوانا؟ يعني واحد مسطول في المحاضرة، الجماعة نايمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب خلينا نبدأ احنا من خلينا احنا نبدأ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. تمام. ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين لما تحدث يعني عن مسألة أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم، ده مهم جدا لأنك أنت ترتبط بالكتاب والسنة، فليس بعد القرآن من كتاب، وليس بعد الإسلام من دين، وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول، والإسلام مهيمن على الدين كله والقرآن مهيمن على الكتاب كله، خلاص. فأنت ينبغي أن تربط فكرك بالكتاب والسنة حتى إذا فعلت ذلك علمت يعني أين الصواب وأين الخطأ. طيب خلينا ننظر في كتاب الشيخ أبو الحسن ندوي وننظر إلى مقدمته. وقريت يا جماعة وإحنا يعني حتى بنشتري كتاب دايما نبص لحاجتين مهمين جدا، نتعلم مع بعض اللي إحنا تعلمناه من مشايخنا، خلاص. إحنا تعلمنا من مشايخنا إن إحنا دايما ننظر إلى مقدمة الكتاب وإلى فهرس الكتاب وإلى عنوان الكتاب، الثلاث حاجات دول لازم تبص لهم. لما تيجي تنظر الى عنوان الكتاب قد يستوقفك العنوان كثيرا، وطبعا من مهارة الكاتب ان يكون العنوان دالا على ما في الكتاب، يعني ما يكونش حاجة والكتاب حاجة تانية، ما يكونش العنوان فيه بروبوجاندا اعلامية او صحفية، لان هو ما بيكتبش كتابة صحفية انما يكتب الان كتابة منهجية. ف فالعنوان قد يستوقفك نعم ويجذب الأنظار ويتساوى الناس جميعا في هذا، لكن مبدأ القارئ ينازع عن غير القارئ بالنظر في مقدمة الكتاب وبالنظر في فهرس الكتاب، لأن فهرس الكتاب بيكون عبارة عن الموضوعات التي تناولها صاحب هذا الكتاب في الكتاب نفسه، أما المقدمة فهي معبرة عن ملخص الكتاب. ولذلك دائما المؤلف الناجح والكاتب الناجح هو الذي يكتب المقدمة في آخر كتابه، يعني بعد ما ينهي الكتاب خالص يكتب المقدمة، مش يكتب المقدمة الأول. ولذلك احنا لما نيجي نرجع لكتب التراث نجد أن بعضهم كان يكتب ليه، كان يكتب المقدمة، فهو بيكتب الكتاب يوم ينسى الشرط اللي اخده على نفسه في المقدمة، لأن الإنسان من طبعه النسيان. وفي نفس التوقيت ممكن يجد ما هو أفضل من المنهج الذي كتبه فيغير في لحمة الكتاب من الداخل أو في حشو الكتاب من الداخل. يبقى أنا ساعتها أعمل إيه عشان أحل المشكلة دي؟ أكتب دايما مقدمة الكتاب في آخر البحث، مش أخليها ترتبها في الآخر، لا، هي ترتبها الأول لكن هي تكتب في النهاية بعد أنا ما أكون ألفت كتابي وخلصته. فتكون المقدمة دي نوع من أنواع الترغيب في قراءة الكتاب ونوع من أنواع تلخيص الكتاب كله في هذه المقدمة. وهذا ما جرت عليه عادة المحدثين، يعني الذين كتبوا كتبا كالآتي. رقم واحد انحطاط المسلمين، وانحطاط المسلمين معناه انه سرقت بالنص كده اخوانا، يعني سرقت اولا سرقت عقيدتهم منهم، فلم تعد هناك عقيدة سليمة الا في بعض القلوب فقط. نمرة اثنين، سرق منهم المنهج العلمي فاخذه الغرب. لما حصل هذا الانحطاط ورضي المسلمون بأن يقفوا محلهم ولا يتحركوا حركة واحدة، حصل عملية فشل وانعزال عن قيادة الأمم. بعد كده حصل أن المسلمين انسحبوا من ميدان الحياة والعمل. لماذا؟ لأنهم رضوا بحياة القهر. الجزئية الثانية أن عدوهم كان يتمدد وهم يقفون في محلهم كما قلت، ماشي. فالراجل بيمهد بيقول أن الثلاث حاجات دول لما حصلوا، حصل بقى ان ايه، حصل ان المسلمين الان صاروا في مؤخرة الركب البشري بعد ان كانوا طليعة هذا العالم وبعد ان كانوا في مقدمة هذا العالم. وهذا شيء مبكي وممكن حقيقة، وهذا شيء فادح جدا انك انت تتصور ان هذه الامة التي اعطاها الله عز وجل مقاليد قيادة العالم تتخلى عن هذه المقاليد برضاها. ومشكلة الامة الاسلامية ان هي يعني المشاكل عويصة فيها عميقة، والكل يريد حلولا سريعة، وهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يحدث. يعني لما يكون المريض عنده مرض مزمن غير لما يكون عنده شوية صداع ولا عنده شوية برد، المسألة سهلة. إنما لما يكون عنده مرض مزمن، هذا المرض دخل إلى العظام وسكنها، ودخل إلى العروق وسكنها، يعني أصبح بيجري مع الإنسان مجرى الدم من العروق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الشيطان. أما تيجي النهاردة الإنسان يكون عنده هذا كله أو هذا المرض المزمن، الطبيب لابد أن يكون علاجه على قدر هذا المرض وعلى قدر هذا الألم. إنما المشكلة الأمة بتتعامل بالمسكنات وفي نفس التوقيت تتعامل بالحلول السريعة، وهذه الحلول السريعة لا تسمن ولا تغني من جوع. المسألة الثانية اللي هي احنا يعني محتاجين ان احنا نتوقف معها كثيرا، ان الاخطاء التي نعيشها اليوم ليست خطأ جيل واحد، وانما هي اخطاء اجيال متعاقبة، جيل وراء جيل وراء جيل، حتى تراكمت هذه الاخطاء وتسلم هذا الجيل. هذا لا يعفينا من المسؤولية، ولكن لابد من المصارحة. احنا عندنا اجيال، هذه الاجيال فسدت وافسدت من وراءها اجيال كثيرة، اجيال كان فيها الطغيان، واجيال اخرى كان فيها الجبن، واجيال اخرى كان فيها التقاعس والقعود والكسل والخمول. ثم بعد ذلك ورثنا نحن هذه التركة الصعبة المليئة بالآلام والمليئة بالمحن والمليئة بالأزمات والورطات والمشاكل. لابد أن نتعامل مع هذه الأزمات حتى ولو بدأنا في وضع الحلول، لأن لابد أنك تشخص المرض كخطوة من خطوات العلاج، ثم تكون الخطوة الثانية بعد ذلك هي البدء في هذا اللي في هذا العلاج من هذه في الأدواء من هذه الأمراض. ماشي، فخلينا بقى نيجي يعني نقول اللي هياخد الميكروفون تاني انا هخنقه. ماشي، هخنقه بسلك المايك اللي انا بتكلم فيه. يوم عزاء ورثاء ونياحة وبكاء، ولتبادلت شعوب العالم وباؤمه التعازي، ولبست الدنيا ثوب الحداد، ولكن ذلك لم يتم في يوم، وانما وقع تدريجيا في عقود من السنين، والعالم لم يحسب الى الان الحساب الصحيح لهذا الحادث، ولم يقدره قدره، وليس عنده المقياس الصحيح لشقائه وحرمانه. يعني تستشعر هنا حر انفاس الشيخ ابي الحسن الندوي عليه رحمة الله وهو يتحدث عن هذه الامة، وهو يستشعر فداحة المصاب وعظم الكارثة التي حصلت وكانت حينما سقطت دولة الاسلام، وحينما حصل الانحطاط بالنسبة للمسلمين، وحينما تنحى المسلمون عن قيادة العالم، وحينما صاروا في مؤخرة القافلة البشرية، وحينما صار المسلمون مجرد أوزاع متفرقة على ضفاف الحياة البشرية. هذا رجل رجل يعرف قيمة هذه الأمة، ويعرف قيمة هذا الدين، ويعرف قيمة هذا الكتاب الذي يتعبد به لله عز وجل. ولذلك انظروا إلى كلماته التي تحمل معنى الأسى. هو يقول إن المسألة مسألة سقوط دولة الإسلام مسألة لا تخص المسلمين وحدهم، سواء كانوا عربا أو غير عرب، ولكنها كارثة أصابت العالم كله في مقتل، وسهم أصاب العالم كله في قلبه. وقال لو عرف العالم حقيقة هذه الكارثة، كارثة سقوط الدولة الإسلامية، ولو عرف مقدار خسارته ورزيته، وانكشف عنه غطاء العصبية، غطاء العصبية للمسيحية أو لليهودية، أو غطاء العصبية للجنس كعصبية الجنس الآري أو القوقازي لنفسه، لو انكشف عنهم هذا لاتخذوا هذا اليوم يوم نحس. هو جائز انك تقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال في ايام نحس مستمر، خلاص، انما هذا لا يحدث. ماشي، وهو يقول ان العالم لم يحسب الحساب الصحيح لهذا الحادث، لان العصبية اعمت عيون الكثير، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من هذا. ادي جزئية. الجزئية الثانية ان المسلمين انفسهم لا يعرفون مقدار المصاب الفادح الذي اصيبوه في انفسهم يوم سقطت دولة الاسلام. وخد بالك السقوط الحقيقي لدولة الاسلام كان بعد الهزيمة المباشرة في الاندلس. يعني الهزائم اللي كانت الامة الاسلامية تلقاها قبل الاندلس هي هزائم موضعية كلها، كان الاسلام يهزم في مكان وينتصر في مكان اخر. كان العرب ربما خانوا الإسلام، وليس معنى الخيانة اللي هو المعنى الكامل. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لو إيه، ولو أن أنثى لم تخن زوجها الدهر كله ما خانت حواء آدم. والخيانة هنا هي أكلت من الشجرة، فاعتبرها نوع من أنواع الخيانة. العرب خانوا الإسلام يوم أن تركوا تعاليمه، ويوم أن استبدوا بعروبته لما قالوا قومية ووطنية. العرب خانوا الإسلام يوم باعوا الأتراك للإنجليز، وقالوا الأتراك فعلوا فينا وظلمونا. طب ظلموكم تقوموا تبيعوهم وهم جنس من المسلمين وهم مسلمون للإنجليز. كان العرب إذا وقعوا جاء من يسندهم. عمار الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين ليسوا عربا، حتى سيف الدين قطز لم يكن عربيا من العرب. هؤلاء جميعا الله عز وجل أيد بهم الإسلام. فإذا المسألة مش مسألة عرب فحسب، خلاص. والمسألة ان الهزائم التي كانت قبل اجلاء المسلمين من الاندلس كانت هزائم موضعية، هزائم جانبية، ولكن كانت الهزيمة الحقيقية ومن بعدها لم تقم للامة قائمة الا سنوات معدودة في عمر الامم، ثم انهارت الامة بعد ذلك هزيمة الاندلس. حصل بعدها انهيار كامل وانهيار تام للامة، لان الامة بدأت تفقد سيطرتها على اراضيها، بدأت تفقد زمام المبادرة، بدأت تعيش في دائرة رد الفعل، بدأت تخضع للمخططات التي كان اليهود والنصارى قد خططوها وكتبوها بأيديهم، بدأ من لويس التاسع ومرورا بنابليون بونابرت الذي أراد أن يحقق مخطط لويس التاسع، ومن بعدها ما حدث من احتلال، ومن بعدها ما حدث من أن المسلمين ذاب معظمهم داخل الذين احتلوهم. فترى مثلا المغرب والجزائر وتونس فيها يعني من هم فرنسوية أكثر من الفرنسيين، سواء كانوا لغة أو سواء كانوا في العادات، وهكذا في بلاد العالم الإسلامي. إلا أن الله عز وجل زال يغرس غرسا يستخدمه في هذا الدين. يعني لولا رفق الله بنا ولولا رحمة الله عز وجل بنا لذاب المسلمون من بعيد. إن العالم لا يخسر شيئا من انقراض دولة ملكت حينا من الدهر وفتحت مجموعة من البلاد والأقاليم واستعبدت طوائف من البشر ونعمت وترفهت على حساب الضعفاء والمحكومين. وإن الإنسانية لا تشقى بتحول الحكم والسلطان والرفاهية والنعيم من فرد إلى فرد آخر من جنسه أو من جماعة إلى جماعة أخرى مثلها في الجور والاستبداد. هي أخوانا الجور مش الجور، الجور والاستبداد وحكم الإنسان للإنسان. وإن هذا الكون لا يتفجع ولا يتألم فقط بانحطاط أمة أدركها الهرم، يعني العجز أو العجز آسف، وثرى فيها الوهن اللي هو الضعف وحب الدنيا وكراهية الموت طبعا، وسقوط دولة تآكلت جذورها وتفككت أوصالها، بل بالعكس تقتضي ذلك سنة الكون. وإن دموع الإنسان لأعز من أن تفيض كل يوم على ملك راحل وسلطان زائل، وإنه لفي غنى وإنه لفي شغل عن أن يندب من لم يعمل يوما لإسعاده ولم يكدح ساعة لصالحه. وإن السماء والأرض لتقسوان كثيرا على هذه الحوادث التي تقع ووقعت كل يوم ووقعت ألوف المرات. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، بل إن كثيرا من هؤلاء السلاطين والأمم كانوا كلا على ظهر الأرض، يعني عالة وويلا للنوع الإنساني وعذابا للأمم الصغيرة والضعيفة ومنبع الفساد والمرض في جسم الإنسان يسري منه السم في أعصابه وعروقه ويتعدى المرض إلى الجسم السليم. فكان لابد من عملية جراحية، وكان قطع هذا الجزء السقيم وإبعاده من الجسم السليم مظهرا كبيرا لربوبية رب العالمين ورحمته، يستوجب الحمد والامتنان من جميع أعضاء الأسرة الإنسانية بل من جميع أفراد الكون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والشيخ أخوانا بيتكلم في القصة دي ازاي، بيقول ان سقوط الدول قد تكون ضرورة من الضرورات. خلينا بس نشوف موضوع سقوط الدول والأمم ده بيكون ازاي. انتوا عارفين دايما اي دولة من الدول او اي أمة من الأمم لها مراحل، خصوصا الدولة زي ابن خلدون عليه رحمة الله ما تكلم في هذه المسألة، في المرحلة الاولى اللي هي مرحلة النشأة، وبعد كده بيكون في مرحلة النضج والتطور، ثم تكون المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الضعف والانهيار ويعقبها السقوط مباشرة. عادة المرحلة الوسطى اللي هي مرحلة النضوج والتطور واللي هي بتكون مرحلة التمكين، هذه أشد المراحل التي تشبه بالنسبة للإنسان الشباب. طيب هم بيشبهوها ازاي؟ بيقولك ان الأمم لما تبلغ أعلى نقطة من نقاط التقدم والاستقرار هذا معناه أنها ستسقط بعد قليل. وبالضبط يشبه هذا أنك جئت بحجر ثم ألقيت هذا الحجر لأعلى، فآخر نقطة يصل إليها هذا الحجر هي أول نقاط سقوطه. لما تجيب حجر كده وتقوم تحدفه لفوق أو ترميه لفوق، أعلى نقطة بيوصل لها هي أول نقطة للسقوط. فكذلك الدول، بس طبعا مع الفارق في الايه؟ في التوقيت. فبقول إن في بعض الدول كان سقوطها فرحا للعالم الإنساني، زي مثلا دولة الرومان، زي دولة الفرس، خلاص، زي دولة بني إسرائيل التي انهارت ولكنها قامت تارة أخرى. والله عز وجل لما تحدث عن هلاك فرعون قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. خلاص يبقى فيه سقوط الدول قد يكون فرحا للأرض. طيب كل ده تمهيد إن هو يقول ولكن إذا لم يكن انحطاط المسلمين وزوال دولتهم وركود ريحهم وهم حملة رسالة الأنبياء، وهم للعالم البشري كالعافية للجسم الإنساني. انحطاط شعب أو عنصر أو قومية فما أهون خطبة وما أخف وقعة، ولكنه انحطاط رسالة هي للمجتمع البشري كالروح، وانهيار دعامة قام عليها نظام الدين والدنيا بخسارة العالم. من أجل ذلك كأنك ترى دموع الشيخ وهي تتوارى وراء كلماته أو خلف كلماته. أقول إن سقوط المسلمين مش سقوط الجنس العربي، ولا حتى سقوط أي جنس من الأجناس، ولا سقوط قومية من القوميات. ده أمر هين أن تسقط قومية من القوميات، لأن أكيد في قومية تانية هتصعد أفضل منها. ولكن المشكلة الإسلامية كانت هي الروح لهذا الجسد البشري، كانت هي الدنيا والدين كنظام. فهل كان انحطاط المسلمين واعتزالهم في الواقع مما يأسف له الإنسان في شرق الأرض وغربها؟ وبعد قرون مضت على هذا الحادث، وهل خسر العالم حقا وهو غني بالأمم والشعوب بانحطاط هذه الأمة الإسلامية شيئا، وفيما كانت خسارته ورزيته؟ وماذا آل إليه أمر الدنيا؟ وماذا صارت إليه الأمم بعدما تولت قيادها الأمم الأوروبية حتى خالفت المسلمين في النفوذ العالمي وأسست دولة واسعة على أنقاض الدولة الإسلامية؟ وماذا أثر هذا التحول العظيم في قيادة الأمم وزعامة العالم في الدين والأخلاق والسياسة والحياة العامة وفي مصير الإنسانية؟ وكيف يكون الحال لو نهض العالم الإسلامي من كبوته وصحى من غفوته وتملك زمام الحياة؟ كل ذلك نحاول الإجابة عنه في الصفحات الآتية. حدد الشيخ عليه رحمة الله الموضوعات التي سيتحدث فيها. الموضوع الأول، هل كان انحطاط المسلمين واعتزالهم شيء مؤسف؟ نمرة 2، هل العالم خسر حقا بانحطاط المسلمين؟ وهذه الخسارة ما شكلها؟ 3، كيف صارت الدنيا بعدما تولى زمام القيادة الأمم الأوروبية وتركها المسلمون؟ هل هذا التحول أثر على الأمم؟ هل أثر على الدين، على الأخلاق، على السياسة؟ طيب السؤال الأخير أو الموضوع الأخير، كيف تكون الحال لو نهض العالم الإسلامي من كبوته وصحى من غفوته وتملك زمام الحياة؟ عشان كده بقول لك المقدمة مهمة جدا جدا أن حضرتك تنظر إليها وتقرأها، لأنها معبرة عما سيدور في هذا الكتاب أو عن موضوع الكتاب. ده أي كتاب لازم تكون مقدمة محترمة على أساس أن الإنسان يفهم بعد ذلك ما سيقرأه، عملية تمهيد وعملية زي ما بيقولوا كده فرش للعقل، علشان لما تيجي تتكلم أو تقرأ هذا الكتاب تشوف الإيه، تشوف الدنيا ماشية إزاي، وتفهم ماذا سيقول هذا الإيه، ماذا سيقول هذا الرجل في هذا الإيه، في هذا الكتاب. أنا يعني مش هطول بس النهاردة، وسأكتفي بهذا القدر اللي هي مقدمة الكتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ياريت المرة الجاية الأدمن اللي موجود يجيب لنا رابط للكتاب، على أساس بس الناس تبقى وهي يعني ماشية ماشية معايا تقرأ الكتاب، وفي نفس التوقيت تكون عارفة ايه اللي بيحصل، ما يبقاش الموضوع بس مجرد ان انا عمال اقرأ وخلاص. ماشي يا اخوانا، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، واياكم جميعا. هل في اسئلة؟ بس اللي بيكتب من الفايرفوكس يعني هيكتب لي علامات استفهام. اسم الكتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لابو الحسن الندوي. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ نقول كمان مرة، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ للشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله. الشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله. الكتاب ممتع، ممتع جدا بالمناسبة، والرجل يعني أديب بليغ فصيح ما شاء الله عليه. فعايزين ان احنا بس لا لا لا هي كده يا اخوانا بانحطاط، لا اله الا الله، ايه بانحطاط كده. ماشي. يا ريت بس الادمن المره الجايه باذن الله رب العالمين اذا مجهز لنا الدنيا هتمشي ازاي، بس مجهز لنا الرابط بتاع الكتاب بحيث ان الناس تبدا تكون تقرا معانا وشغاله. هو انت اسمك مهود ولا محمود؟ ولا مهاود ديت؟ كيف نوفق بين محمود؟ طيب طال الشيخ محمود الله يعزك. كيف نوفق بين الآية الكريمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين كفروا، وبين حادثة حرق الإنجيل وأرجو لو ترسل لي رابط صفحتك على الفيسبوك. هو رابط الصفحة على الفيسبوك مش عارف، ممكن يكون الصفحة هنا مش هتكتبه، بس احنا عن ايه هنحطه والأمر لله ونشوف هيكون عندك ولا لا، هيظهر عندك ولا لا. طيب هو ده رابط الصفحة على الفيسبوك، الصفحة الرسمية، ده رابط الصفحة الرسمية على الفيسبوك. طيب بس بالنسبة ولا تسبوا الذين كفروا عدوا بغير علم فيسبوا، ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير ايه؟ بغير علم. وبين حرق الانجيل، طيب خليني بس اقول لك ان موضوع حرق الانجيل ده احنا لنا ملاحظات عليه، خلاص لنا عدة ملاحظات عليه، ولكن بحال من الاحوال اذا كان هناك مسلم، هذا المسلم يواجه النصارى خاصة الارثوذكس في مصر على وجه التحديد اكتر من اي حد تاني، ماشي، اكتر من اي حد تاني، يجب ان نكون بجواره، وما كان منه من خطأ نستطيع ان نتلافى هذا الخطأ فيما بعد، لان انا شايف ان في حملة شديدة جدا على الشيخ ابو اسلام احمد عبد الله علشان هو حرق كما يعني يقال الانجيل. اولا انا اعرف الشيخ ابو اسلام جيدا، وعارف ان الشيخ ابو اسلام من النوعية اللي هي من الصعب جدا ان هي تتخذ خطوة غير مدروسة، يعني انا اعرف الشيخ ابو اسلام من ايام انا مثلا كنت في ثالثة اعدادي او في اولى ثانوي، الكلام ده كان سنة 87 من ايام ما كان لسه في حزب العمل وكان بيكتب كتاب الروتاري وكتاب نوادي الليونز والحركة الصهيونية والحاجات دي، كان لسه يعني الشيخ دي بداياته. فانا اعرف الشيخ جيدا واعرف انه لا يقوم بحركة الا اذا كان واثقا تماما ان هذه الحركة لم تضره في شيء. فهو عمل ايه؟ هو جاب نسخة من النسخ التي لا تعترف بها الكنيسة الارثوذكسية المصرية، اللي هي نسخة الهولي بايبل، ماشي، اللي هم بيقولوا عن الكتاب المقدس، وما ينفعش مسلم يقول على الكتاب المقدس انه مقدس، احنا بنقول الكتاب المكدس على طول على اساس ان هو ليس مقدسا في شيء، ان القدسية تعطيه طهارة وتعطيه شرعية، خلاص. فانا افهم هذا جيدا، وافهم انه لما فعل هذا عنده تسجيل، هذا التسجيل بصوت شنودة، انه لا يعترف باي نسخة غير النسخة العربية المشتركة وغير النسخة التي تخرجها الكنيسة الارثوذكسية في مصر. فده اول حاجة. الحاجة التانية هو حب يقول انا هاخد خطوة ايجابية في ظل ايجابية في انبطاع شديد من كثير من الناس. وانا عارف ان حضرتك اكيد سمعت اللقاء بتاع عبد الرحمن البر مع الشيخ ابو اسلام احمد عبد الله. الشيخ عبد الرحمن البر رجل كان يخطب الجمعة في مسجد السيدة زينب، ومسجد السيدة زينب مسجد القبوريين ومسجد الصوفية، يعني حتى لو انا قلت ان الرئيس محمد مرسي راح يصلي فيه، مش انت يا دكتور عبد الرحمن الذي يعطي الشرعية لمثل هذه الاماكن؟ يعني في تساهل في عدة مسائل لم يكن يصلح ان يخطب الشيخ عبد الرحمن البر، كان راح في اي حتة تانية، اي مكان تاني، انما مش هذا المكان المليء بالمخالفات الشرعية والمليء بالبدع والمليء بالصوفية الذين قد يكفر بعضهم بالله عز وجل، وهو يعلم تمام العلم انه لا يجوز استغاثة ولا توسلا الا بغير الله سبحانه وتعالى، الا بالله عز وجل، ماشي. فهو الشيخ استشهد بقول عز وجل ولا تسبوا الذين كفروا، بعدين بقى علشان النتيجة ايه؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. هو خدها من باب ايه؟ من باب ان الاية عامة، ان انا لو حرقت الانجيل هو هيحرق لي القرآن، بس الرد عليه هل انا حرقت نسخة تيري جونز إلا بعد أن حرق هو المصحف وقطعه. هنا بقى الكلام، يعني أنا اللي بدأت ولا هو اللي بدأ؟ هو اللي بدأ مش أنا اللي بدأت، فأنا بس مجرد تهديد لا أكثر ولا أقل، خلاص. فالأمور هم بس بيحاولوا يرضوا النصارى وبيحاولوا يسكتوهم، ونسهم أن النصارى هم اللي سبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنتوا سبتم إيه ومسكين في إيه؟ يعني بدل ما يخرج الدكتور عبد الرحمن البر ويقول يعني خطأ أبو إسلام لو كان قد أخطأ لا يساوي عشر ما فعله كفار المهجر، بدل ما يتكلم في المسألة دي يبدأ يهاجم الناس. والله ده شيء غريب وشيء عجيب، أنا خايف من العنصرية دي تهلكنا، والله والله أنا أخشى فعلا من العنصرية دي تهلكنا، تمام. فلا يجوز، يعني الآية هنا فيها قياس مع الفارق. هو واحد حرق لي القرآن، ماشي، هيعمل ايه بعد كده؟ وتبول عليه، هيعمل ايه بعد كده؟ مفيش حاجة تانية تتعمل. فلم يكن هناك محل لما فعله الدكتور البر ولما استشهد به، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وجل المغفر لنا وله الجميع. ما نكرهش حد يا اخوان، بس يعني الامر كان على الهوى وانا رديت، يعني هو في الله يعزك. في سؤال تاني يا اخوانا؟ في سؤال تاني؟ وعدكوا يا محمود ان انا شلتك من يوم ولا من يومين، وعدكوا انت. والله يا راجي مش الاسبوع ده، انا ما اقدرش اديك، ما اقدرش اديك يعني وعد ان انا ممكن يعني الاسبوع ده، ما اقدرش اديك وعد الاسبوع ده، يعني انتظر الاسبوع القادم اكون رتبت نفسي ان شاء الله وعرفت انا هروح فين واجي منين، عشان بس ان الامور ما تشربش معايا بس، خلاص. فان شاء الله نكون الاسبوع الجاي كنا عرفت. هو انت يا شيخ، هو انت يا شيخ، لا انت يا شيخ قلت كلمة على الملأ، انت يا شيخ انت قلت كلمة على الملأ يعني صعبة جدا. انت قلت لا تندفع في الدفاع عن مش عارف، لا انا مش مندفع يا شيخ محمود، انا مش مندفع. انت لما تيجي تكتب كلمة زي دي يعني تخير الفاظك، انا مش معترض، انت اعترض على ابو اسلام زي ما انت عايز، انا الزمك لا بوجهة نظري ولا بوجهة نظري، لكن تخير لفظ تقول لي لا تندفع، يعني انت هتجرأ النصارى علي، انا صفحتي النصارى ما بيقدروش يتكلموا معايا، وقال ابراهيم ما بيقدروش يتكلموا معايا، يوم اخواني اللي مع لحماتي ومن جلداتي ابو سليم هم اللي بيستخدموا الالفاظ القاسيه ديت معايا. يعني انت لو بتتكلم مثلا حد كبير شويه مدرس ولا حاجه هتقدر تقول له الكلمه ديت يا ابو محمود؟ مش هتقدر. تقوم تقول لا تندفع يا شيخ، انا مش مندفع يا شيخ، ولو حضرتك لاحظت ان انا معتزل الحياه العامه بقالي فتره، مش عارف ما الكلمه كانت شديده يا شيخ، ما كانش ينفع ان انا انتظر عليك خالص، وتضايقت جدا من الكلمه، مش لنفسي انا بقول لك، في نصارى عندنا على الصفحه ما بيتكلموش، بل على العكس، خلاص اشيلك من الحظر ان شاء الله وربنا يسهل، اشيل حضرتك من الحظر وربنا يسهل ان شاء الله. فيها سنة ثانية يا اخوانا؟ وياك فيها سنة ثانية يا اخوانا؟ طيب يا راجي ان شاء الله الاسبوع الجاي انا باذن الواحد الاحد هبقى اشوف باذن الله، احاول ابدر الميعاد شوية. ومع انت بتروح المدرسة؟ انت مش كبرت بقى اتجوزت؟ ابو حمزه انت مشكلتك ان جوزتها لسه بتروح المدرسه. اتفضل يا شيخ اتفضل. ماشي ماشي يا راجل. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. عليك السلام ورحمه الله. طيب يا اخوانا انا ان شاء الله بس انا عايز منكم طلب. انا ابني معاويه عامل عمليه اللوز من امبارح، وطبعا انتوا عارفين الاطفال الصغيرين، هو عنده 4 سنين ونص، فعارفين الاطفال الصغيرين دول يعني حتى لو كان هو ايه فبيمارس البلطجة على والده ووالدته يعني في التعب. فبالله عليكم تدعوا له دعاء شديد كده ان ربنا يعجل بشفائه ان شاء الله ويشفي ابوه كمان من ظهره كده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.